غير الله يرزقهم من الحمد لله فاطر السماوات والأرض يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فاطر السماوات والأرض بسم الله يزيد في الخلق ما يشاء حق. بارك فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم. ما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا حكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا لا له من بعده. العزيز الحكيم. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يبارك فيك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا فأنا تؤفكون يا أيها الناس يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله لا إله إلا هو فأنى

يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد كذلك النشور

وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم من ثم جعلكم أزواجا والله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في ذلك على الله يسير والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا وما يستوي البحران وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا عذب فرات

الله يا والله الغني والله الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق